وأسمي في هذه المقدمة بكلام النبي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تذكره جيدا أيها الحبيب وقف عليه وعط عليه بالنواجذ. يقول ابن القيم: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ثم قال ابن القيم: وجعل الله لكل دار احكاما تختص بها. انتبه، فجعل الله الاحكام في دار الدنيا تجري على الابدان والارواح تبع لها، وجعل الاحكام في دار البرزخ تجري على الارواح والابدان تبع لها، وجعل الاحكام في دار القرار تجري على الارواح والابدان معها. قمة الدقة. ثم قال ابن القيم: واعلم بان سعة القبر وضيقة ونوره ونارة ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. واعلم بان سعة القبر وضيقة ونوره ونارة ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. تذكر هذا الكلام جيدا. ثم ضرب لنا مثلا عقليا رائعا دقيقا، فقال: انظر الى الرجلين النائمين في فراش واحد، احدهما يرى في نومه انه في نعيم، بل وقد يلقيته واثر النعيم على وجهه ويقص عليك ما كان فيه من النعيم، قد يقول لك: الحمد لله، لقد رأيتني الليلة وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمت النبي ورأيت النبي ورد علي النبي وقال لي النبي. ومن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا. قلة النعيم وقلة اللذة والفرح والسرور، ويستيقظ من نومه وهو يقص عليك هذا، وأخوه إلى جواره في فراش واحد قد يكون في عذاب ويستيقظ عليه أثر العذاب، ويقول: ويستيقظ من نومه ويقص عليك ويقول: كابوس كاد أن يخلق أنفاسي، أعوذ بالله. ويستيقظ عليه أثر العذاب. تدبر أيها المسلم، الرجلان في فراش واحد، هذا روحه كانت في النعيم وهذا روحه كانت في العذاب، مع ان احدهما لا يعلم عن الاخر شيئا. هذا في امر الدنيا، فكيف بامر البرزخ الذي لا يعلمه الا الملك؟ تذكر هذا كله مقدمة دقيقة لو تدبرتها لوقفت على الحقيقة. وانا اقول: متى كان العدل حاكما على الشرع والدين؟ لا تفهمني انني اريد ان اقلل من قدر العدل، ابدا ابدا، بل انني ممن ينادي بتقدير العدل وبيان مكانة العدل، لا سيما ونحن نعيش الان زمانا انصرفت فيه الامة المسكينة عن التعليم والعلم والتخطيط والتنظيم، وصارت الأمة أمة دراويش تعيش حالة على علم الشرق وعلم الغرب. وأنا لا أنكر ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والجانب المادي في الوقت الذي تأخرت فيه الأمة عن الرشد العلمي ببعيد. أنا ممن يقول دائما بأن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يمارس نور الوحي نور العقل، بل يزكي الوحي العقل، بشرط ان يعلم العقل قدره، وان يعرف العقل حدوده، وان يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فمتى كان العقل على الاطلاق حاكما على الشرع والدين لله جل وعلا؟ يوم ان قال: لو كان امر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلاه. أنت تمشي بباطن الخبز على الأرض، فلو كان الدين بالعقل فإنه لا يجوز لك أن تمسح ظهر الخبز، وإن انما تمسح باطن الخبز لان هو الذي وطئ التراب ووطئ الارض. لو كان امر الدين بالعقل لكان النفس على باطن الخبز اولى من النفس على اعلاه. وتنظر معي ايها الشاب الحبيب لتتعرف على قيمة العقل البشري. اذا تحدى نور الوحي الالهي وانفك عن نور الهدي المحمدي النبوي. هذا هو العقل الامريكي الجبار الذي اقر بين ايديكم انه قد وصل الى ما وصل اليه في الجانب المادي والعلمي. انطلق بعيدا في اجواء الفضاء وفي اعماق البحار وفجر الذره وصنع القنبله النوويه بل وحول العالم كله الى قريه صغيره عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. هذا ما وصل اليه العقل الامريكي الجبار في جانب العلم والماده. انظر الى حقيقته في جانب الاخلاق والعقيده والروح ستراه قد هوى الى قاع الرذيله ومستنفع الشنبقه والالحاد. فها هو العقل الامريكي في هذه الايام يدافع عن الشذوذ الجنسي. وليست احداث الحمله الانتخابيه لبيل كلينتون منكم ببعيد الذي اذن للشاذين جنسيا ان يدخلوا الجيش الامريكي. بل والان الكنائس في امريكا تعقد فيها حفلات الزواج. وستعجب اذا علمت ان الزوج رجل وان الزوجه رجل. يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المراه بالمراه. هذا هو العقل الامريكي الذي لا زال يتغلى بالديمقراطية في كل انحاء العالم. واذا ما ذهبت الى نيويورك صدم بصرك تمثال الحرية الكاذب. تتغلى بالديمقراطية وفي الوقت ذاته لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة. وكلكم يتذكر احداث لوس انجلوس. فهذا هو العقل الروسي العجيب أن ينحف شعارك يؤمن بثلاثة ويظهر بثلاثة. يؤمن بمرقد ولين وسلم ويظهر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة. وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الشعار. وهذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة. وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى يدافع عن وحد البنات وهن احياء ويدافع عن عبادة الاصنام. وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يؤمن بالكفر والزندقة ويتغنى بالبعثية والقومية ويقول قائلهم امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول اخر حبوني عيدا يجعل العرب امة وسيروا بجثماني على دين برهني. سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل حينما يتحدى الوحي الالهي وينفك عن الهدي المحمدي النبوي. فينبغي ان يعلم العقل قدره وينبغي ان يقف العقل عند حدوده. فلينطلق العقل موقعا في مكانه ليسجد مع الكون كله لله رب العالمين. لو كان امر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخبز كما ذكرت اولى بالمسح من اعلاه. ومع ذلك فها انا لا اشوف لحضراتكم الادله الكثيره الصحيحه الصريحه على اعلان القبر واستهلها بهذه الترجمة الفسيحة الكبيرة لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا باتفاق الأئمة بلا منازع. ترجم الإمام البخاري في كتابه في صحيحه في كتاب الجنائز بابا بعنوان باب ما جاء في عذاب القبر. وتأتي هذه الترجمة فقه البخاري في تراجمه كما قال علماء الحديث وعلماء الفقه باب ما جاء في عذاب القبر. وساق البخاري في هذا الباب الايات الكريمه عن الله جل وعلا

من حديث ابي هريره مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي موحى علمه شديد القوى. فالسنه اجرها مع القران على ثلاثه الف. تدبر معي هذا الكلام النفيس لابن القيم في اعلام الواقعين في المجلد الثاني. قال ابن القيم السنه مع القران على ثلاثه الف. الوجه الاول ان تاتي السنه مؤكده بما جاء به القران وهذا من باب تضاجر الادله. الوجه الثاني ان تاتي السنه مبينه وموضحه بما اشمله القران. قال الله تعالى في القران واقيموا الصلاه لكن الله لم يذكر لنا الصلاه ولا اركان الصلاه ولا سنن الصلاه ولا مواقيت الصلاه ولا عدد الصلوات فجاء المصطفى ليبين لنا كيفيه الصلاه واركان الصلاه ومواقيت الصلاه الى اخره. فالسنه توضح ما اشمله القران. والوجه الثالث ان تاتي السنه موجبه او محرمه لما سكت عنه القران. قال المصطفى أنا يوسف رجل سبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال مصطفى ألا إن ما حرم الله كما حرم رسول الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله كما حرمه الله واسمه فخشي ما حرمه رسول الله. وهل تظن ان رسول الله يحرم شيئا الا بامر من الله او يامر بشيء الا بامر عن الله؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. لمن خالف امر النبي صلى الله عليه واله وسلم مر على قبره فقال انهما ليعذبان. هكذا بمنتهى الصراحة والوضوح ليعذبان. وما يعذبان في كبير ان احدهما فكان يسعى بالنميمة ليوسع العداوة والبغضاء بين عباد الله والاخر كان لا يستجر من قوله. وانظر الى هؤلاء الرجال الذين لا حياء عندهم يقفون على شاطئ البحر فينزل الرجل عارية ليغتسل امام الرجال والنساء في الشط الاخر. ألا تستحيل؟ اتق الله عبد الله. كان لا يستجر من قوله فما بالكم بمن لا يستجر من غسله أو لا يتمزه من دوله. يعني إذا بال لا يطهر عضوه. وقف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا دعاء المصطفى دعاء صحيح صحيح في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان والبزار وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي كان يركب على بغلة له ودخل حائطا اي حديقة او بستانا لبني النشاة وهم اخوان النبي. ومر النبي في الحائط اي في الحديقة على ستة اكبر او خمسة او اربعة. فلما مر النبي بغلته عند القبور حاجت البغلة بالنبي حتى كادت ان تلقي النبي على الارض. فسأل النبي من يعرف اصحاب هذه القبور؟ فقال رجل انا يا رسول الله. فقال النبي متى ماتوا؟ قال الرجل ماتوا في الشرك. فقال المصطفى انهم ليعذبون في قبورهم ولولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. انهم يعذبون في قبورهم ولولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. ماذا تريدون بعد ذلك ايها المسلمون؟ ماذا تريدون بعد ذلك ايها المنكرون؟ خذوا النبي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة يهودية من يهود المدينة فذكرت عذاب القبر، فقالت المرأة لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما خرجت اليهودية سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. وزاد غنبر عذاب القبر حق، هذه الكلمة ليست في رواية البخاري، قال غنبر عذاب القبر حق. تقول عائشة: فما رأيت النبي بعد يصلي إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. خذ النبي. وهذا حديث عمدة، أصل من الأصول في هذا الباب، رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه، والنسائي في سننه، وأبو داود في سننه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأمره الإمام الذهبي، وصحح الحديث الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن وإعلام الموقعين، وأطال في النسي للرد على من أعل هذا الحديث، أو وأطال النسي في الرد على من أعل هذا الحديث، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره من حديث الطوال بن عازب رضي الله عنه أنه قال: وتذكر معي سيدا، قال الفراء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي على سفير القبر أي على حافة القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. لا يتكلم مخلوق. وفي يد النبي عود، انظر الى دقة الوسط من البراء، وفي يد النبي عود يمسك به في الارض، يضرب به الارض، ثم رفع النبي راسه ونظر الى اصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها النبي مرتين او ثلاثة، ثم التفت النبي اليهم وقال: ان الرجل المؤمن، ان المؤمن اذا كان في اقبال من انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزلت اليه ملائكه من السماء في ظلم النور. اللهم ارزقنا هذه النعم يا رب العالمين. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وهو على فراش الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه. فإذا منتع الأجل قال ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتسيل كما فتخرج روحه كما يسيل الماء من شيء السماء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، تأخذ الروح منه وتلفها في هذا الكفن من أكفان الجنة وفي هذا الحنوط من حنوط الجنة، ثم ترتقي بها الملائكة إلى السماء. إذا مرت بها الملائكة على أهل السماء قال أهل السماء: لمن هذه الروح؟ تقول الملائكة المسيعة للروح: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمونه بها في السنة، حتى إذا لم تهدها إلى الله في السماء السابعة قال الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين في كتاب المقربين إلى رب العالمين. انتبه، ثم أعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. يقول النبي فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له من ربك؟ يقول ربي الله. عاش بها وعليها. ما دينك؟ يقول الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمه؟ ما الذي علمك هذا؟ فيقول قرأت كتاب الله وصدقت بما فيه. فينادي مناد ان صبر عبدي فانبتوه من الجنه واكرسوا له فراشا من الجنه واشتقوا له بابا الى الجنه وياتيه رجل ابيض الوجه طيب الريح فيقول له اين صاحب القبر؟ ابشر ابشر يا صاحب القبر ابشر بها هذا يومك الذي كنت توعد به. فيقول صاحب القبر لصاحب هذا الوجه المليء من انت؟ لا ياتي وجهك هذا الا بخير. فيقول له انا عملك الصالح، انا توحيدك، انا صلاتك، انا صيامك، انا زكاتك، انا حجك، انا امرك بالمعروف، انا نهيك عن المنكر، انا برك لوالديك، انا صدقتك، انا عملك الصالح. وهذا يومك الذي كنت توعد به. فينادي صاحب القبر على الله ويقول رب اقم الساعه، رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. واذا كان العبد الكافر انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سوم وجوه معهم وجوه والوجوه خبيث من النار فيجلسون منه حتى اذا جاء ملك الموت فجلس عند راسه فاذا ما انتهى الاجل نادى على راسه وقال ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وعذاب. فتنتفع كما ينتفع السفور اي الحبيب السم من الصوف المبلول. فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين وتلفها في هذه النفوح من النار وتنبعث لها رائحة كأنتم ريح شيكة على ظهر الأرض. فإذا ما أرادت الملائكة أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح بهذه الروح أبواب السماء. وقرأ النبي قول الله جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي الملك الملك جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في سجين في كتاب المكذبين المجرمين ثم أعيدوها إلى الأرض ومنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له من ربك؟ يقول ها ها لا أدري، لا يعرف ربك، لا يعرف إلها. عاش على الكفر في الدنيا، عاش على الشهوات، عاش على النزوات، ما امتثل امر الله، ما امتثل امر رسول الله، سمع الاذان يقول حي على السماء ولا زال خاضعا امام المباريات وامام المسلسلات وامام الافلام. اما ان لك ان تنتهي عبد الله؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله؟ ما الذي جنيناه من هذا التلفاز؟ ما الذي جنيناه من المسلسلات والمباريات والافلام؟ لقد سمعنا بآذاننا لاعبي الكرة الذين يرفعون الآن على الأعلاف، سمعنا منهم وسمعتم يا من تتابعون المباريات من يسب دين الله جل وعلا. هؤلاء الذين يكرمون، هؤلاء الذين يرفعون يكرمون على أعلى المستويات على مستوى رئيس الدولة. أمة عشقة الهزل، أمة كرهت الجثة، أمة عشقت الحزن يوم أن كرهت الجثة وصعدت عن منطوات الجثة على طريق الجادين السائقين. كرة مسلسلات أفلام مسرحيات برامج تدمر الفضيلة وتعشر الرذيلة والله من شد الجسد. وها انتم ترون اليهود الان يتلاعبون بالعالم، لا بالعالم الاسلامي بل بالعالم الغربي الشرقي، وها هو رئيس او وزير خارجيتنا يصرح بمنتهى الوضوح ويقول انني احذر اسرائيل من المواجهه العسكريه من سبيل في المنطقه، وهذا النسل الكبير يعلن بمنتهى الوضوح الهويه اليهوديه. هذا الواقع، والله لو شد الجد لم يفر من الميدان الا من يرفعون اليوم على الاعناق، ولم يثبت في الميدان الا من تكف الامه عليه من حان كان غضبها من الشباب الطاهر الذي وحد الله جل وعلا وامتثل سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايها الحبيب، يقال له ما ابنك؟ فقل ها ما ادري. ما دينك؟ فقل ها ما ادري، ما اعرف له دينا، ما عاش للدين ولا على الدين. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل ها ما ادري، لا اعرف له رسولا ولا اعرف له نبيا، ما عاش لهذا، سجن عن كل هذا. فينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار يدخل اليه من ريحها وسمومها. وياتيه رجل حديقه مثل الريح فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بخير. فيقول له انا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد به. هنا بصاحب القبر رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ايها الاحبة، اظن ان في هذه الادلة كفاية لكل من كان له القلب او القى السمع وهو شهيد. وسامحوني على هذه الاطالة، سأعرف على العنصرين الاخيرين في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، واسأل الله ان يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاحبه الكرام، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واسال الله ان يجعلني واياكم من المخلصين الصادقين، وان يختم لي ولكم بخاتمه السعاده، وان يرزقنا الزياده انه ولي ذلك والقادر عليه. في عجاله اذكرك ايها الحبيب في عنصرنا الثاني باسباب عذاب القبر. والحديث عن اسباب عذاب القبر من وجهين، مجمل ومفصل. اما المجمل فان معصيه الله عز وجل اصل لكل بلاء، وعلى راس هذه المعاصي الشرك. اسال الله ان يرزقني واياك التوفيق، فان اعظم باب تلقى الله به هو التوحيد، وان ابشع واشنع ذنب تلقى الله به هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اما التفصيل فقد ذكر النبي كما ذكرت انفا ان النميمه من اسباب عذاب القبر. وهناك الان من المتخصصين في النميمه ما لا يحصى من العدد، رجال ونساء متخصصون في النميمة في نقل الفتن بين الناس لتأصيل العداوة والبغضاء في القلوب. يأتي إليك ليقول لك قال فلان عنك كذا وكذا، والله ما قال فلان هذا، ثم ينطلق إلى الآخر يقول أو ما سمعت لقد قال فلان كذا وكذا، أو ما سمعت لقد قالت فلانة عنك كذا وكذا. نميمة نميمة أيها الرجال أيها النساء، النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. قال المصطفى أن أحدهما كان يسعى بين الناس بالنميمة وعدم الاستثارة من الجو وعدم التنزه من البول، والاخر كان لا يستتر ولا يتنزه من بوله. سبب من اسباب عذاب القبر في الحديث الصحيح الكذب والربا وحجر القران من اسباب عذاب القبر، كما في حديث سمره ابن جندب الطويل الذي رواه البخاري لا يتسع الوقت عبرا لذكره، حديث طويل يزيد على الصفحتين. ذكر النبي فيه من اسباب عذاب القبر الكذب والربا وحجر القران والزنا. اللهم احفظنا واياكم بطاعتك. والغلول، الغلول كل شيء يؤخذ من الغنيمه قبل ان تقسم، ويدخل تحت الغلول الشحت والحرام. من يتورعون عن اكل الحرام باي صوره وباي ثمن. الغلول من اسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين عن هذا الرجل الذي قتل فقال الصحابه هنيئا له الجنه، فقال النبي والذي نفسي بيده ان الشمله، الشمله غطاء الراس، ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من الغنائم قبل ان تقسم لتشتعل عليه في جهنم نارا. الغلول، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. هذه اسباب مشمله وهذه اسباب مفصله. وقد تسالني الان بانجاز فنستريح للنجاه من عذاب القبر، اسال الله ان ينجينا واياكم. اقول لك اعظم سبيل للنجاه من عذاب القبر ان تستقيم على طاعه الملك جل وعلا، وان تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أنفع الأسباب كذلك للنجاة من عذاب القبر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه القيم في كتاب الروح، قال ومن أنفعها أن يتذكر الإنسان قبل نومه ساعة ليذكر نفسه بعمله، فإن كان مقصرا زاد في عمله، وإن كان عاصيا تاب إلى الله، وليجدد توبة قبل نومه بينه وبين الله. ومن شروط التوبة أن تخلع عن الذنب وأن تندم على الذنب وأن تعزم على العمل الصالح. قال فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل الجنة. نجاه الله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن اعظم الاسباب التي تنجي من عذاب القبر ان تداوم على العمل الصالح كالتوحيد كالصلاه كالصيام كالزكاه كالحج كالدعوه كحضور مجالس العلم التي ضيعها الناس وانشغلوا عنها بالاستبداد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصله الارحام. كل عمل مرضى الرب جل وعلا فهو من العمل الصالح الذي ينجي صاحبه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وابشركم ان من اعظم الاعمال التي تنجي صاحبها من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا ارحم الراحمين. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه وصحح اسناده الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسناده الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال. الاولى يغفر له مع اول بقعه من دمه ويرى مقعده من الجنه. الثانيه ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. الثالثة